بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 59. موضوع هذه الحلقة حول التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، حول تهمة أو دعوى الحكم الشمولي الذي يتهم به أنصار الدعوة إلى تحكيم الشريعة وإلى تطبيقها في بلاد المسلمين. يقال لهم: لا تعرفون إلا الحاكم الفرد، لا تعرفون إلا الزعيم الأوحد، وليعلموا أنما هو زعيم واحد وليتذكر أولو الألباب. هذا منطقكم يا دعاة التدين ويا أنصار الدعوة إلى تحكيم الشريعة. ما موقفكم من التعددية السياسية التي شرقت في دنيا الناس وغربت، وأرست معالم الحكم الدستوري النيابي البرلماني الذي يعيش فيه الناس ما بين سلطة وما بين معارضة، وما بين توازن بين السلطات، وما بين كبح لجماح لانفجارات والانقلابات والاحتقانات؟ ما موقفكم من هذا كله؟ هل لحقتم بهذه المسيرة؟ هل فكرتم فيها؟ هل داعبت خيالكم يوما ما؟ أم لا تزالون تدورون في فلك الزعيم الأوحد، وأن الخروج عليه كفر بواح، وأنه يؤدي إلى إغراق الناس في بحار من الدماء؟ هكذا قال محدثي. فدعونا نعلق على هذا بشيء من الهدوء وبشيء من الترتيب والتفصيل. ابتداء أيها الحبيب، أود أن أذكرك بما بدأنا به هذه السلسلة، أنه لابد أن نفرق بين المحكم الذي لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه، وبين المتشابه أو مسائل الاجتهاد التي لا يضيق فيها على المخالف. التطرف الديني إنما يكون في مجاوزة حدود الشرعية في الإنكار على المخالف، مصادرة آراء الآخرين في الاجتهاد في القضايا الاجتهادية. فدعنا نتدبر هذه المسألة قليلا. إيه المشاركة السياسية التي تتحدث عنها؟ ما هي التعددية السياسية؟ المشاركة السياسية يقصد بها المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال الأحزاب السياسية، المجالس النيابية، البلدية، غيرها من المؤسسات السياسية والدستورية للدولة، انتخابا أو ترشيحا مع ما يستتبعه ذلك من التحالفات المؤقتة مع بعض القوى السياسية الأخرى، أو استعمال بعض الآليات المتاحة كالتظاهر والإضراب والعصيان المدني وتكون جماعات الضغط ونحوه. ده مفهوم المشاركة السياسية الذي طرحتها الأنظمة المدنية المعاصرة. بالنسبة لنا نحن أهل الدين، لا شك أنها من النوازل الحادثة، من القضايا المستجدة، وكأي قضية حادثة مستجدة ينقسم الناس حولها بطبيعة الحال إلى مؤيد ومعارض، إلى مجيز ومحرم، أو مجيز بضوابط، متحفظ مجيز بضوابط. المجامع الفقهية المعاصرة نظرت قضية المشاركة السياسية وانتهت فيها إلى قرارات جعلتها تتجاوز حدود النقاش الفقهي المحدود داخل تجمعات شبابية محدودة أو تجمعات دعوية محدودة. لقد طرحت على بساط النظر الفقهي المتعمق من خلال المجامع الفقهية المتخصصة التي تضم فحول الفقهاء وأكابر أهل العلم والتخصص في مختلف المجالات. المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وغيرهما نظروا هذه القضية ثم قالوا خلاصة قولهم أنها من مسائل السياسة الشرعية التي يدور حكمها في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيكون الأمر مشروعا إذا حسنت فيه النية وكانت المصالح فيه ظاهرة ولم يعارض بمفسدة الراجحة، وقد يبلغ مبلغ الوجوب إذا تعين وسيلة لتحصيل بعض المصالح الراجحة أو تعطيل بعض المفاسد الظاهرة، وقد يكون حراما إذا عظمت مفاسده، إذا غلب ضره على نفعه، بل ربما أدى إلى فساد في الاعتقاد، فهو مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال تبعا لتغير وجوه المصلحة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. لقد كان سؤالك عن تعدد الأحزاب السياسية على النحو الذي يجري عليه العمل في واقعنا المعاصر. الأحزاب السياسية إيه؟ تكتلات سياسية تعمل بالوسائل الديمقراطية للوصول إلى الحكم لتنفيذ برنامج سياسي معين، وهي من المسائل الحادثة كما قلنا، لا عهد للأمة بها من قبل. تفاوتت اجتهادات المعاصرين في هذه القضية كما هو الشأن في كثير من المسائل الحادثة، ونقدر نستطيع أن نميز في هذا الصدد بين ثلاثة اتجاهات: اتجاه يرى المنع بإطلاق، واتجاه يفتح الباب بإطلاق، واتجاه آخر يرى مشروعيتها في إطار الالتزام بالمرجعية الإسلامية العليا، أي في إطار الالتزام بسيادة الشريعة وعدم خروج عن أصولها الثابتة. بارك الله فيك. في مقامنا هذا يعني أود كمن يحلق بالطائرة في سماء هذه القضية، أود أن أرجو أن آتي على معاقد القول فيها لكي نقدم صورة مجملة عنها. الذين منعوا منها لماذا منعوا منها؟ قالوا كلمة أحزاب لم تذكر في النصوص الشرعية إلا مقترنة بالذم والوعيد. ألم تسمع قول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ألم تسمع قول الله تعالى: وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. اختصت الإشارة بها إلى أعداء الدين، في المقابل لم يشر إلى جماعة المسلمين بتعبير الأحزاب، بل بصيغة المفرد حزب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيضا قالوا الأدلة التي تنهى عن التفرق، أحزاب تعني تشرذم الأمة وتفرقها وتوزعها بين مجموعات مختلفة وأحزاب متناحرة. والأدلة في القرآن والسنة التي تحض على الاجتماع وتنهى عن التفرق أكثر من أن تحصر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. النصوص الجماعة رحمة والفرقة عذاب إلى آخر ما ورد في هذا المقام من حض على الجماعة والائتلاف ونهي عن الفرقة والاختلاف. ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، وما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا ولكوا. أيضا قالوا ألم يأتكم نبأ الأدلة التي تنهى عن التنافس في طلب الإمارة؟ التعددية السياسية يعني تنافس على الحكم، يعني تنافس في طلب الإمارة، وعندنا نصوص شرعية كأنها متاريس تحول دون ذلك وتتوعد من يفعله بالخذلان وسوء العاقبة. حديث أبي موسى الأشعري يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، قال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. حديث عبد الرحمن بن سمرة عند البخاري لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. حديث أبي هريرة عند البخاري أيضا إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة، فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. ولا شك نظام التعددية الحزبية قائم على التنافس من أجل الإمارة والوصول إلى الحكم. أيضا قالوا الأدلة التي تنهى عن تزكية النفس والطعن في الآخرين، وهل تقوم التعددية السياسية والمنافسات السياسية إلا على تزكية المرشحين لأنفسهم والطعن في منافسيهم وفي خصومهم؟ ألم يأتكم قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى؟ ألم يأتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وقد علمتم ما تقوم عليه المنافسات الحزبية من تزكية للمرشحين ومن طعن في خصومه. أيضا قالوا الأدلة التي توجب الطاعة للسلطان للحاكم للإمام وتنهى عن منازعته وتحرم الخروج عليه، وهل التعددية السياسية إلا محاولة لإزاحة السلطان القائم من خلال آليات سياسية وتنافسات حزبية؟ والأصل الشرعي القائم أن تسمع وتطيع للإمام وأن لا تسعى في نقض بيعته ولا حل عقدة إمامته. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فقالوا فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. والتعددية السياسية قائمة على التنافس في طلب الولاية. طيب، يعني هذا بعض السلبيات التي والانتقادات التي وجهت إلى منطقة التعددية السياسية وما تقوم عليه من تنافسات حزبية. أيضا قالوا فكرة التعددية مناقضة لفكرة الإمامة، جوهر هذه غير جوهر تلك. التعددية تعني تبادل السلطة بين الأطراف المتنافسة أو القابلية لهذا على أدنى تقدير، وهو خلاف المعهود في فقه الإمامة العظمى. الإمامة العظمى تقتضي إذا عقدت البيعة للإمام الأعظم، للحاكم العام، للسلطان العام، للخليفة، فهو في منصبه ما لم يتغير حاله بنقص في بدنه أو جرح في عدالته أو ردة عن الإسلام الكلية. أيضا قالوا انعدام السوابق التاريخية، فتشوا في تاريخ المسلمين، فتشوا في المكتبة الإسلامية، هل توجد سابقة تاريخية لمثل هذا الذي تسمونه تداول سلطة وتعددية سياسية وتعددية حزبية؟ لقد حكمت دولة الخلافة العالم الإسلامي قرونا متطاولة، ولم يسجل لنا التاريخ سابقة واحدة من هذا القبيل، فكان هذا كالإجماع على ترك. اوعى تقول الفرق، الخوارج، المعتزلة، الكذا، إن انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين كان ظاهرة مرضية اعترت الجسم الإسلامي في فترة من الفترات، فارق بها أصحابها سبيل المؤمنين بما تحزبوا عليه من الأصول البدعية، وشقوا عصاهم بما أحدثوه في الأمة من منازعة للأئمة وخروج عليهم، وكلا الموقفين ممقوت ومردود. أيضا قالوا، أنا لا أزال أسوق لكم أدلة القائلين برفض التعددية، ولي معها وقفة، ولي عليها تعقيب وتعليق، فلا تعجل، احذر أن تعلق الشبهة ويفوتك الجواب، تابع معي بارك الله فيك. نعم قالوا خطأ القياس على الأحزاب العلمانية، لأن الأحزاب الإسلامية لا يمكن فصلها عن الدين، المواقف السياسية الإسلامية ممتزجة بالدين، فتختلف عن المواقف السياسية العلمانية المبنية على مجرد الرأي والمصلحة. الدين لا يسمح بالتهاون في الموقف المبني عليه ولا بالتنازل عنه، يثير نزعات الحماس له، الثبات عليه، القيام بنشره، الدعوة إليه، الدفاع عنه، بل قد يبلغ الأمر مبلغ الاقتتال عندما يقع بينهم مثل هذا الاختلاف. المواقف السياسية المفصولة عن الدين تخلو من هذا الحماس ومن تلك الغيرة التي يبعثها البعد الديني في المواقف السياسية الممتزجة بالدين، ويكون المجال فيها فسيحا لتبادل الآراء والتهادن والتناد. فقالوا التعدد في ظل تعددية سياسية دينية لابد أن يفضي إلى هرج وفتن واضطراب واقتتال، التعدد في الإطار العلماني لا يفضي إلى هذا لانعدام الغيرة الدينية، فالمسألة قياس مع الفارق. أنا لا أزال أحكي حجج الرافضين، فتابعونا واصبروا معنا بارك الله فيكم. قالوا أيضا فشل التجارب الحزبية المعاصرة، لا نعلم حزبا معاصرا في بلد من بلاد المسلمين وفى بما عاهد الشعب عليه قبل الانتخابات، بل كانت في الجملة وبالا على الأمة، جرثومة تنخر في كيانها. هذه الأحزاب إن كانت في مقعد معارضة لم تأل جهدا في تشقيق الأمة وإثارة الأحقاد والعداوة بين أبنائها، وإن كانت في موقع السلطة سامت الأمة سوء العذاب وتاجرت بالبلاد في صلافة وقحة ووطأت أكنافها لخصومها وأعدائها، لا خير فيها حاكمة ولا خير فيها معارضة. هذه خلاصة الأدلة التي ذهب إليها القائلون بالمنع المطلق من إنشاء الأحزاب السياسية في دار الإسلام، لكن لنا مع هذه الأدلة وقف التأمل ومناقشة، لكن ذلك في الحلقة القادمة، فتابعونا بارك الله فيكم، إن حديث الحلقة القادمة سيكون مبنيا على حديثنا في هذه الحلقة حتى نصل إلى كلمة سواء بإذن الله. أحبتي في الله، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، جعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.